قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا من أدب الأكل أن يحمد بعد الأكل، أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وكونه بهذا اللفظ أولى، لأن هذا أصح ما ورد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفع مائدته والحمد لله حمدا كثيرا طيب، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي أي لا نكتفي عنه، ولا مودع أي متروك يعني، ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا روايتان بالرفع والنصر، يا ربنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.